الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، كرم الله بني آدم وخلق لهم العقل وجعلهم جميعا عقلاء، منهم من أعد أو عرف هذه النعمة الكبيرة فشكرها وأظهر نعمة العقل في حياته، ومنهم من أغفل هذه النعمة واستخدم عقله في الإساءة إلى الآخرين والإساءة إلى هذا الكون الذي يعيش فيه. والإنسان عندما يعدد نعم الله عز وجل يجب أن يحدث بها. التحدث بنعمة الله يفسرها الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الناس تفهم تغيير المنكر باليد يعني عبارة عن الضرب وإقامة التعزير والحدود والجنايات، لكن النظرة الواسعة للأمر أو النهي عن المنكر والأمر بالمعروف هو أنك ترى خللا في مكان ما، يعني ولدك في مدرسة لا تعجبك، لا المستوى العلمي ولا التربوي ولا الأخلاق، بدلا من أن تعيب على المدرسة ليل نهار أن تذهب مع إخوان لك قادرين ماديا تفتتح مدرسة وفق النظام العام للمكان الذي تعيش فيه والدولة التي تعيش فيها، ثم تأتي أنت بمعلمين يعوض التلاميذ عن الخلق وعن التربية وعن العلم الذي تفتقده هذه المدرسة التي فيها ولدك، ولذلك أنت غيرت المنكر. تدخل إلى مستشفى معين تشكو من كثرة أتعابها وأتعاب ورسوم أطبائها وغلو أسعار دوائها، وبدلا من أن تنتقص من شأن هؤلاء أنشئ أنت مستشفى وفق القوانين العامة وأتي بأطباء يرضون باليسير من الأجر وبموظفين يرضون باليسير من الأجر أو باليسير من الأجر، هكذا تغير أنت المنكر. لكن أنا أريد أن أركز على استخدام نعمة العقل وتفعيلها في المؤسسات التي يقال عنها أنها تربوية، للمؤسسات التربية والتعليم المدارس والجامعات. يأتي آخر العام الامتحان، الولد مسكين في الصف الثاني والثالث الأولي أو الابتدائي، يأتي ورقة الامتحان والمراقب الذي هو من ريب تربوي مقطب جبينه، كان الولد داخل في امتحان شهادة الدكتوراه، يقول باقي من الزمن نصف ساعة، الولد يجيله مغص، باقي من الزمن ثلث ساعة، سبحان الله، باقي من الزمن عشر دقائق. إرهاب للولد، وكأنها مؤسسات عقابية ليست مؤسسات تربوية. تعالى يعني نجعل هذا المراقب ينادي علينا نحن ككبار السن، هو العشرين والخمسين والسبعين، يقول لنا باقي من الزمن أسبوع ويأتينا ملك الموت. لو نادى مناد اليوم باقي لنا أنا وأنتم أسبوع واحد، يعني لن نلحق الجمعة القادمة إن شاء الله، إنما سوف يأتي ملك الموت الخميس أو الأربعاء أو الاثنين أو الأحد أو الليلة. بالله عليك طالما انه باقي من الزمن اسبوعا واحدا، انا اريد ان تستعمل عقلك الذكي معي. ماذا انت فاعل في هذا الاسبوع؟ انا سوف ترجع وقد عرفت ما بقي لك من الزمن الا اسبوعا. العجيب في الموت لا احد يدري به، ولا احد يعرف متى يغادر هذا المكان. ولقد رأينا مالك رضي الله عنه لما رأى في الرؤيا ملك الموت وقال له: يا ملك الموت، متى تقبض روحي؟ ظن مالك ان ملك الموت معه الدفتر للمستقبل، مع ان ملك الموت يستلم دفتر الاموات يوما بيوم، ساعة بساعة، ليس عنده مستقبل يعرفه، انما الغيب لا يعلمه الا الله. بعض من اتباع المذاهب الهدامة يقولون ان زعماء دينهم او زعماء مذاهبهم يعرفون متى يموتون. المهم هذا عند غياب العقل، عند غياب العقل قل ما تشاء. لكن مالك رضي الله عنه ظن ان ملك الموت عنده علم، فقال له: متى تقبض روحي يا ملك الموت؟ اشار اليه ملك الموت بانامله الخمسة. استيقظ مالك من الرؤيا وهو لا يعرف بعد خمسة ماذا، خمس ساعات، ايام، ليالي، اسابيع، شهور، سنوات. سأل عالما للتأويل، قال له: يا امام دار الهجرة، يريد ملك الموت ان يخبرك ان خمسا لا يعلمهن الا الله. ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن هذه الخمسة من اختصاص الله عز وجل. طب أنا إذا علمت، ويجب أعلم أنني ربما ليس لي أسبوع، ربما لي لحظات، ربما لي دقائق، سويعات قليلة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ ماذا أجابوا؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني كمان مش يوم كامل، لا، جزءا من يوم، يوما أو بعض أو جزءا من اليوم. فاسأل العادين الذين كانوا يحسبون التواريخ والأيام. فأنت بالله عليك إذا أيقنت الآن أنك لن تبقى للجمعة القادمة بإذن الله، ماذا أنت فاعل؟ عليك ديون لله ولعباد الله، ماذا سوف أنت، ماذا تفعل فيها؟ هل ستغير معاملتك لزوجتك وأقرانك وأقاربك وقاطع رحمك، أو مقاطع أنت الرحم معهم؟ هل سوف تعيد الحقوق إلى أصحابها؟ هل سوف تستسمح الناس؟ الأمة الآن وبالذات العام الأخير تحول كلها إلا من رحم ربي إلى نصفهم مغتاب ونصفهم نمام. ما هذه الكارثة؟ الحسنات التي نبنيها، يعني تخيل أنت رجلا يبني برجا جميلا من 50 طابقة، وجلس الناس يستحسنون بناء هذا البرج، فإذا به يقوم مع شركة هدم بهدم طابق طابق كل يوم دون سبب، دون ما سبب. بالله عليك، هل نحكم عليه أنه عاقل أم أنه غايب العقل؟ مستور العقل. لماذا؟ لأنه يبني ما يهدم ما بنى. نحن نصلي ونصوم ونتقي الله ونقرأ القرآن ونعتمر ونحج ونجلس مجالس علم ونقرأ القرآن، لكننا نهدم هذا البرج الإيماني وبرج الحسنات. هذه غيبة، وهذه نميمة، هذا خوض في أعراض، هذا انتقاص من الناس، هذا كذا، هذا كذا. أتدرون من المفلس؟ هذا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، صلى وصام وكذا وكذا، ولكنه ضرب هذا وشتم هذا وسبك دم هذا وكلم في عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته صب عليه من سيئاتهم ثم ألقي على وجهه والعياذ بالله في النار. طيب، العجيب أن باقي على الامتحان لي ولك أقل من أسبوع، أقل من يوم، أقل من ساعة، لحظة، سبحان الله. ثم ندخل إلى القبر، وفي عالم البرزخ يرى الإنسان الحقائق، بل قبل أن يدخل إلى عالم البرزخ أهلنا وهم يحملوننا على أكتافهم نرى عملنا أمامنا، إن كان صالحا نقول لهم أسرعوا بجنازتي لو تعلمون ما ينتظرني من الخير لأسرعتم، ولو كان غير ذلك علامة تسرعون بها، لو تعلمون ما ينتظرني من الشر ما أسرعتم به. يأتي الامتحان، امتحان الدنيا غير معروف. الولد يخمن في الثانوية العامة، يقول يا ترى موضوع التعبير، موضوع الإنشاء، عن أي موضوع سوف يكون، في أي قصيدة سوف الامتحان، في مادة الكيمياء، في أي فصل، مادة الفيزياء كذا، مادة التاريخ. يضرب أخماسا في أساس هو ومعلمه، لكنه لا يعرف في أي الأسئلة سوف يسأل. العجيب امتحان الآخرة معروف للعالم والجاهل، والإنسان لا يفعل عقله. سوف يسأل عن 4 فقط مش 5. يعني نحن أولادنا يمتحنون في 10 مواد، 10 مواد، ما بين لغات إلى رياضيات إلى تاريخ إلى أدبيات إلى علوم طبيعية إلى علوم فلسفية، والصفحات بالآلاف. وتنظر إلى الكتب التي على أولادنا في المراحل المتوسطة تتعجب كيف أحفظ هذا الولد كل هذا الكلام ولا يدري في أي شيء سوف يمتحن فيه. الله يسر لنا امتحان الآخرة وجعله أسئلة 4. فعل عقلك معي، سوف تسأل عن شبابك، الوقت، فيما أفنيته، عملت فيه إيه. الشباب من سن 15 إلى سن 40 تعتبر الشباب، وعن عمرك فيما أبليت، ضيعت عمرك في إيه. بعد سن 40 رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. من بلغ 40 ولم يغلب خيره شره فليتجهز للنار، هكذا قال العلماء. لأن في سن 40 تكتمل عندك آخر شيء في الجهاز العظام الإنسان، تكتمل في سن 40، لا يضاف إلى جسمك شيء. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح في ذريتي الآيات. الله عز وجل إذا بلغت أنت 40 عندئذ تسأل من 40 إلى ما شاء الله، فيما ضيعت عمرك؟ هل جئت من مال كما قال عمر أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من مال يتمتع به ورثتي من بعدي وأحاسب أنا عليه في قبري؟ يا ترى أنا أدخل القبر وحسب على المال. والعجيب أن المال الحرام في مصيبتين. المصيبة الأولى أنني أحاسب على صغيره وكبيره، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، المال أنا جبته منين وأنفقته فين. إن أتيت به من حرام وأنفقت في حرام فأرعيذ بالله إلى النار، إن جاء به من حرام وأنفقه في حلال فهو في النار، وإن جاء به من حلال وأنفقه في حرام فهو في النار. الحالة الوحيدة أن تأتي به من حلال وتنفقه في حلال، هذه الحالة الوحيدة التي لا يعني تنجو بها يوم القيامة. حتى الحاكم العادل الذي يعيش حلالا بمال حلال لا يقتل شعبه ولا يغتصب يعني حقوقهم يؤتى به يوم القيامة. أضرب مثال، عمر بن عبد العزيز وجده الصالح عمر بن الخطاب ينتفض بهم الجسر انتفاضة، الجسر والصراط يعني الصراط ينتفض بالحاكم العادل انتفاضة، يطير كل عضو من أعضائه في مكان لا يجمعها إليه إلا عدله. ليس الحاكم مجرد حاكم الدولة، لا، مدير المؤسسة، ناظر المدرسة، مدير المستشفى، أنت بين أقاربك وأنت زعيم القبيلة تحكم بينهم أو رئيس العائلة أو كبير العائلة، كل هؤلاء يجب أن يكون حاكم، يجب أن تكون حاكما عادلا، لأنك مسؤول على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن سوف تسأل عن شبابك وعن عمرك ثم عن مالك وعن علمك أيضا. العلم، ماذا صنعت الذي تعلمته؟ تحضر دروس العلم كل جمعة، بالله عليك ارجع اليوم واحبس نفسك داخل غرفة لمدة ساعة، ساعة واحدة ليست كثيرة عليك، في غمرة الحياة أنت مهموم، هذا كذا وهذا كذا. لن تسأل يوم القيامة لا عن جنسيتك ولا عن قبيلتك ولا أنت كنت تبع المجتمع الشرقي ولا المجتمع الغربي ولا أنت كنت رأس مالي ولا اشتراكي. هل أنت كنت تحب الفلسفة الإغريقية أم الفلسفة اليونانية؟ أبدا. هل أنت كنت جمهوري أم ديمقراطي؟ هل كنت سلفيا أم تبليغيا أم كذا؟ لن تسأل في هذا الكل أبدا لن. هل أعجبتك مباريات كرة القدم في الاتحاد الأوروبي؟ أبدا. الكلام هذا كلام هذا كلام لا سوف حتى إن المتوفى يشعر بنا. نفرض جدلا أن أبي رأى مثلا أو أبوك رأى أنك اشتريت بيتا، هل تصل يصل هذا الخبر إليه؟ لا. بدلت سيارتك؟ لا يصل. ما الذي يصل إلى أبيك وأمك؟ إيه المعلومات عن أهل الدنيا تصل أهل البرزخ وعالم البرزخ؟ أن والدي كان لا يواظب على السنن فواظب على السنن، وابنتي كانت رافضة للحجاب فبفضل الله تحجبت، وفلان سبحان الله العظيم بعد أن كان يأكل الحرام والرشا استقام وتاب وأعاد الحقوق إلى أصحابها وذهب ليحج ويعتمر. هذا ما يصل إلى أهل البرزخ، لأن ما يهمهم هو ما يهم الآخرة. العاقل من أعد نفسه، لأنه إذا قال المراقب باقي من الزمن ربع ساعة فلم يبق لنا في هذا الزمن إلا أن تطلع الشمس من مغربها، كل علامات الساعة الصغرى ظهرت وما بقي إلا أن نستيقظ يوما وعلامات الساعة أو والشمس قد سطعت والدابة قد تحركت والدخان قد غطى الناس، ثم المسيح الدجال يعيث فسادا في الأرض، ثم يأجوج ومأجوج يعني يفترون في خلق الله عز وجل، ونزول المسيح عند المنارة الشرقي شرقية دمشق، اللهم أمنها وأمن سوريا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. عندئذ تصبح الدنيا كما قال حبيبنا كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تضع. اللهم أحسن خواتمنا وأحسن خاتمتنا، واجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، التلاميذ والطلاب في المدارس نوعان. النوع الأول نوع عاقل، ذاكر المنهج، حضر الدروس، نفذ ما قاله الأساتذة، دخل الامتحان، أجاب عن الأسئلة، نجح. القسم الثاني عطل عقله وعاش على الأماني، مدير المدرسة خالي، صاحب المدرسة ابن عم أبويا، صاحبة المدرسة قريبة أمي، أنا سوف أنجح دون امتحان. ويأتي بعد ذلك الامتحان من خارج المدرسة وعلى مستوى الوزارة، عندئذ يرسب هذا قد عطل عقله. ما أشبهنا بهذين التلميذين، من يستخدم عقله في مرضات الله عز وجل، ومن لا يستخدم عقله إلا أن يحيل على يعني يحل عليه سوء الخاتمة والعياذ بالله رب العالمين. أحبتي في الله، ليس الكلام عن الآخرة تيئيسا للناس، لا، يعني سبحان الله العظيم، في هناك العوالم المحيطة بنا، عالم الحشرات وعالم الدواب وعالم البهائم وعالم الجن وعالم الملائكة، كل هذه العوالم سبحان الله أنت بينها كأحد هذه العوالم، ورب العالمين هو ربك ورب كل هذه العوالم. لكن القضية، لو أنك جئت بقطيع من حمير عزكم الله أو قطيع من أسود، هل يفتك الأسد ملك الغابة بالقطيع الذي هو يحكمه؟ هل الذئب يفتك بالقطيع الذي يحكمه؟ هل قائد السرب قائد الحمام وهو يطير تراه يصير وفق قائد له؟ هل رأيت ملكة النحل تقتل شغالات في الخلية لأنها تنتج عسلا أو لأنها تساعد في أن تأتي بحبوب اللقاح من خارج الخلية؟ هل رأيتها تقتل؟ إذا قارن بين وحشية الإنسان وقسوته ببني جنسه وبالذين يحكمهم والذين ولاهم رب العباد عز وجل. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. أنت لم ترد حوادث أبدا كثيرة أن فلانا لقي حتفه لأنه تعثر في حصير في الأرض، لا بالعكس. من الذي يموت عادة أو يقتل؟ من ترد من عالي، وقع من فوق النخلة، من فوق البرج، من فوق البناية، في حادثة الطائرة، شيء يعني يرتفع لا بد من رفعه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم على ولكن في الأرض. وأي علو في الأرض ينتهي إلى وبال، ولا يبقى إلا أهل التواضع، هؤلاء الذين يسيرون على الأرض هونا. سماهم رب العباد أنهم عباده الحقيقيون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هؤلاء القوم هم الذين استخدموا عقولهم وأظهروا نعمة الله عليهم في هذا العهد، والآخرون الذين يقتلون ويفتكون بمن ولاهم رب العباد عز وجل، تنتظرهم خاتمة سيئة، كارثتان وذنبان كبيران ثمرتهما في الدنيا قبل الآخرة، عقوق الوالدين والظلم الطغيان. يعني ما قال ربنا لكريمه إذا بلا فرعون إنه كفر أو فسق، لا، قال إنه طغى. عندما يطغى العبد تتدخل السماء، وعاق لوالديه يعني الذي يبيت أبوه أو أمه وقد دمعت عينه حزنا من سوء معاملة الولد. ورأينا سبحان الله هذه الأم التي قالت زوجة ولدها لا أعيش مع سقف تحت سقف واحد مع هذه الحيزبون المرأة العجوز كبيرة السن، فماذا أفعل بها؟ قال ألقيها في الجبل. أخذ الولد الخيبان سبحان الله التعيس الذي لا يستخدم أمه وألقاه في الجبل بعيدا عن القرية، ثم تنكر وعاد في ثوب آخر، رأى أمه تبكي غير صوته، ما يبكيك يا أمة الله؟ قالت إن زوجة ولدي عروسه رفضت أن تساكنني تحت سقف واحد، فأمرت ولدي أن يلقيني في هذا المكان. بدأ قلب الولد يرق ويتذكر ويسمع صوت أمه، قال وهل هذا ولد يبكى عليه يا أمة الله؟ قالت أنا لا أبكي غضبا منه، أنا أبكي خوفا عليه أن تفتك به السباع في طريق عودتي إلى زوجتي. هذا هو الفرق بين الأم والأب، فرق بين الأولاد. أبناؤنا أصبحت قاسية قلوبهم، مع أننا كنا بررة بآبائنا وأمهاتنا، والله الذي لا إله إلا هو، هنيئا لمن لحق أباه وأمه في حياته، وهنيئا لمن بر أباه وأمه، وهنيئا لمن استرضى أباه وأمه صباح مساء. علموا أولادكم أن يقبلوا أيديكم ورؤوسكم عند خروجهم إلى المدرسة والجامعة صباحا، وعندما ينامون ليقبلوكم مرة أخرى ويسألون منكم الرضا. يسأل الولد والده وأمه، هل أنت راض عني يا أبتي؟ هل أنت راضية عني يا أمي؟ والله إن عاد البر مرة أخرى عاد البر والإحسان في مجتمعنا الإسلامي، واستخدمنا عقولنا استخداما طيبا، ولكن مع المال الحلال يطوع أبناؤنا لنا. اللهم اجعلهم بررة بنا كما كنا بررة بآبائنا وأمهاتنا. اللهم أصلح الراعي والرعية، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم أمن إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي مصر وفي ليبيا وفي السودان وفي تونس وفي الصومال وفي الشيشان وفي كشمير وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا أرحم الراحمين. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا تؤثر علينا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. ارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات، واعف عنا يا عفو يا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، الإنسان قد ينسى النعم ويحتاج إلى من يذكره ما بين الحين والحين. هل من مثلا سنة كاملة أو 10 سنوات قمت أنت فجأة بسجدة شكر وقلت الحمد لله الذي رزقني عقلا أفكر به. من سجد هذه السجدة من سنة كاملة؟ لا أريد أن أقول من 50 سنة، لكن من خلينا احنا في السنة الأخيرة حتى لا يصيبنا فقد الذاكرة، من سنة واحدة. هل شكرت رب العباد عز وجل على نعمة الشهيق والزفير والهض والجهاز الدوري والجهاز البولي والجهاز العصبي؟ سبحان الله العظيم. فالإنسان يتقلب ليل نهار في نعم الله سبحانه، وتأتيك الابتلاءات تحت عنوان امتحان. يعني امتحان؟ يقال أن رجل في دولة صغيرة لها أمير وسقاء عنده جرتين من الفخار يملأهما ماء، هذه على كتف والأخرى على كتف، على عصا بينهما، في واحدة مكسورة. يذهب أولا إلى الأمير، فالأمير كل مرة كل صباح يشرب من الجرة السليمة، الجرة المكسورة يتقاطر منها الماء من منبع الماء إلى بيت الأمير. ففي مرة تمردت الجرات المكسورة، لكن لا تأخذني معك، إنما هي إهانة لي، كل مرة كل يوم الأمير يشرب من إيه؟ من الجرة السليمة. فلم يجبها. في اليوم التالي قال لها انظري خلفك، يسموها القصص الرمزية، ماذا ترين؟ رأت أن الناحية اليسار اللي فيها الجرة المكسورة نبت مكان الماء أزهار وأعشاب وخضرة، واجتمعت حولها الفراشات والنحل تأخذ من رحيقها، والناحية الثانية قاحلة. ظاهر الأمر أن الجرة السليمة أفضل من الجرة الإيه؟ المكسورة، والجرة المكسورة كسرت بقضاء الله وقدره. أنت ربما ترزق ولد عنده مرض، عنده توحد، بنت عندها منغل، أو يعني نقصت نعمة من نعم الحواس، ولد أو بنت يولد مكفوف، لا جرم عليه لا ذنب عليه. وهو مش معقول أن كل مبتلى لازم يكون في سبب، لا، في علة. العلة تختلف عن السبب. يعني ايه علة؟ قد نفهم العلة أو لا نفهمها، قد نفهم العلة أو لا نفهمها. هذا الولد الذي ولد مكفوفا، هل قدم وهو في رحم أمه جرما يستحق أن يعاقب عليه ويصبح مكفوفا طوال حياته؟ لا، مفيش. ما الحكمة؟ لأن رب العباد عز وجل عندما يبتلي العبد لا يريد به إلا خيرا. كيف؟ لأنه العباد يعني لما يكون في حد مريض مرض عضال وطال مرضه، كنت أعزي جماعة من أسبوعين مرضت ابنتهم 3 سنوات متواصلة في ريعان العمر في العشرينات ثم توفاها الله، وأنا أعزي أباها وأمها، قلت الآن بعد ما دفننا، قلت الآن شفاها الله عز وجل، شفاء من مرضها بالموت. ولكن هذا الكفيف الذي لم يرى طوال حياته شيئا، لو قلت له هذا أخضر وهذا أزرق هل يعرف؟ لا. يقول له يعني يقول له أحجام، يقول له البرج ده عالي جدا 50 طابق، ولكن البيت اللي احنا فيه ده 2 طابقين، هل يعرف؟ هل رأى؟ ما حجم ما طول الطابق؟ ما ارتفاع الطابق؟ ولا يعرف. ولكن يأتي العباد في الجنة يوم القيامة، أولا الكفيف والمريض والأشل الذي ليس له قدمين أو لا يستطيع المشي أو إلى آخره، أول ما يخرج من القبر يخرج سليما معافى الأول. الأول. وبعدين الدرجات في الجنة، عدد درجات الجنة في رواية 100 درجة ورواية أخرى كعدد آيات القرآن الكريم. يعني الدرجات في الجنة كم درجة؟ 6236 درجة، 36 ها ومئتين وإيه وستة آلاف. سبحان الله، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. شو ال طيب تفضل الدرجات تعلو تعلو تعلو إلى أن تصل إلى الفردوس الأعلى، اللهم يسكننا إياه يا رب. هنا مسكن رسول الله ومن معه. قال ما هو أعظم نعمة في الجنة اللي هم طائفة الفردوس الأعلى، كل أهل الجنة يرون الله من الجمعة إلى الجمعة. اللهم اجعلنا منهم يا رب، قول آمين. يعني يوم الجمعة ما فيش صلاة جمعة، وإحنا زي ما نجتمع كده أحبة في الله، يعني رب العباد يرسل بطاقة صبيحة الجمعة. في الجنة ما فيش أيام، الأيام نعرفها بماذا؟ شروق الشمس وغروب الشمس وحركة الأرض والسماء، تمام، حركة المجرات والكواكب، سبحان الله. لكن في يوم يوازي يوم الجمعة، يوازي يوم يطرق عليك الباب يوم الجمعة، لك أربعة أبواب كلها في الجنة، لك أربعة أبواب. هذه الأبواب باب يدخل عليك، تدخل عليك الحور العين، ها الحور العين دول سبحان الله العظيم ينسوك الغم كله. خلي بالك، يعني يقول يرى بياض وجهه في صفحة خدها، مش يرى سوء أعماله في طول لسانها، لا مفيش الكلام ده، لا بذاء ولا قلة أدب ولا كنت فين يلي ولا يا من جاب الغراب الأم، الكلام ده مش وارد. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا الله أكبر. بس في نقطة وهي اللي صبر عليك دي، ليها ايه في الجنة؟ اول شيء ان لم تحب ان تقترن بك مرة اخرى فده رب العباد اطلقها بحريتها، يعني ممكن ما تخترقش انت. حتى ام سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تتزوج الواحدة منا الرجل الرجلين، واحد يموت واحد يطلق، ايهم تتزوج يوم القيامة؟ قال احسنهم خلقا يا ام سلمة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والاخرة. اللهم حسن اخلاقنا يا رب. وهي الرئيسة بتاع 72 وصيفة، 72 وصيفة من الحور العين الذي قال الله لها كوني فكانت، لو بصقت في البحر الملح الاجاج لحولته عذبا فراتا. وقال فيها حبيبنا صلى الله عليه وسلم لو اخرجت انملها في الليل البهيم لأشرق الصباح، الصبح كده بقى تطلع سبحان الله. وبعدين ادي باب للحور العين، وباب لل وبعدين باب للخدم، يعني ولدان اذا رايتهم ها يعني حسبتهم ايه لؤلؤا منثورا، انت تجيب الساق من هنا وتعطيه وتاخذ مش عارف تعمل له ايه وتعمل له تامينات، وفي الاخر يخرب لك يعني يقلل السياره ايه حصيدا كان لم تغنى بالامس. جيب الشغاله في البيت وتطلع سبحان الله، نسال لها السلامه في الدنيا والاخره، لان الغلمان اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، سبحان الله. والباب الثالث يدخل عليك اصدقائك ومحبيك في الدنيا. والباب الرابع تدخل عليك منه الملائكه، بس يوم الجمعه يدخل عليك من الاربعه ابواب، والملائكة يدخلون عليهم من ايه؟ من كل باب سلام عليكم. جايب لك دعوة دي انا مع ملك من الملائكة، ده مش ملك واحد، وفد من الملائكة. تلمت له ناس محترمين قدام بيتكم مرة، تقول خير في ايه؟ جايين يحجزوا علي ولا جايين بس لابسين لبس محترم وراحتهم طيبة، سبحان الله العظيم. فهؤلاء الوفد جايبين لك دعوة، قال صلى الله عليه وسلم تأتيك من الله بطاقة، يا الله اسمها بطاقة باللغة العربية فيما رواه الإمام مسلم، عبدي اشتقت إليك فزرني. يا الله معقول هذا؟ أنا العبد الضعيف اللي ما يسويش شيء، الله يسلم. المهم وبعدين في الطريق يحصل بقى تطيب والسحاب يمطر عليك عطر ما شممت رائحته وحلة تلبسها. المهم يجتمع العباد في مكان، ورب العباد سبحانه وتعالى يقول يا عبادي قد وعدتكم وعدا، ما هو؟ أن هذه الوجوه الناظرة سوف تصبح بعد لحظات إلى ربها ناظرة. قال علماؤنا لو تجلى رب العباد بوجهه على أهل النار لنسوا ما فيه من العذاب، ولو حجب رب العباد وجهه الكريم عن أهل الجنة لما راقت لهم الحياة فيها ساعة. قال علماؤنا فالنعيم كل النعيم في مطالعة وجه الكريم، والعذاب كل العذاب في وجود الحجاب عن رب الأرباب. يجي الـ الـ الـ ده أعلى الدرجة اللي هي إيه؟ قبل الفردوس كل يوم جمعة بهذا الشكل خلاص. أما فيه عباد مع النبي صلى الله عليه وسلم، دول الذين يطالعون وجه رب العباد بكرة وعشية كل يوم، ده أعلى درجة. من ضمنهم من؟ اللي ولد أعمى. قال من سلبت حبيبتي فلن أجد له جزاء يوم القيامة إلا أن ينظر إلى وجهي بكرة وعشية. يبقى رب العباد بيدخر شيء عظيم لمن انتقص أمرا. طيب في نقطة تانية، ولد أو بنت ولد يعني ذكاؤه 30-40%، ده آخر ما فيش، لا يعرف لا يكتب ولا يقرأ ولا يرى ولا يسمع، ربما سبحان الله. قال سبحان الله العظيم، رب العباد عز وجل عايز البيت ده موصول بالله للنهار، فيعمل ايه؟ هذا البيت كل ما ابوه يشوفه يقول يا رب حنن قلوب العباد عليه بعد ما موت، لا يراه احد الا ويحبه، لا يراه احد الا ويعطف عليه. وبعدين الولد يكون ملك في بيتك لغاية سن كام؟ يعني الان زمان كان 10-15 سنة، الان 10-15 شهر، يعني المهم الولد يفضل ملاك طاهر بريء لغاية سن 3-4 سنوات. اول ما يدخل الصف الاول ويشوف الولد مازن والولد جاسم والولد عبدالله والولد محمود والولد حسن، لا اله الا الله، ويخلق يبص على الولد ويخلق ما لا تعلمون، الولد ده منين؟ المهم البراءة تظل عند هذا الذي لم يحظى بقضية من الذكاء، عشان رب العباد يجعل ابوه وامه في ايه؟ في دعاء مستمر. انا اعرف قصة حقيقية عن شيخ لي رحمة الله عليه. الشيخ يمر مع صديق له وليد في قرية، فوجد امام بيت في القرية حاجة عندنا كده اسمها المصطبة. المصطبة دي عبارة عن ايه؟ كنبة من الايه؟ بس من الطوب. تمام؟ كنبة طوب. وليس صوفة طوب. فسرها انت زي ما انت عايز. حاجة يجلس عليها. خلاص؟ ولا عنده ديسك ولا غضروف ولا ابدا، جالس على ايه؟ شيء زي الحجارة. بس ايه؟ الله اكبر عليه، صحته تمام. المهم فالشيخ رحمة الله عليه وجد ولد عنده حالة المنغل هذه وجالس. قال اللي معاه ده قف قف استنى استنى. قال يا شيخ تحت المصيبة ده، القرية لو عرفت ان انت في البلد تعمل علينا مشكلة. المهم قال لا والله لا تقف. نزل الشيخ جلس جنب الولد وضع يده على رأسه. كم عمرك يا ابني؟ الولد لا يفهم، مفيش. طلع ابوه وامه، الشيخ يا خبر اهلا وسهلا، كم عمر ولدك؟ 26 سنة. لا يدري عن الدنيا شيئا. المهم الشيخ بعد جلسته ركب السيارة، فصديقي يقول لي الشيخ قاعد يدعي ربنا اللهم ارزق اباه وامه سر هذا الابتلاء. شو الدعوة؟ فهم ابوه وامه، ها؟ لان الواحد لما يفهم سر المسألة ايه؟ يهدأ يهدأ يقول طب ليه اهو. فالاخ الكريم ده بيقول يا شيخ انا رجعت الشيخ القاهرة، وطول الطريق وانا راجع افكر في دعوة الشيخ. فجيت على الساعة 3 بالليل ايقظت السائق، قلت له توكل على الله نرجع القرية اللي كنا فيها الصباح مع الشيخ. معقول؟ طرق الباب على اذان الفجر، خرج صاحب البيت اهلا وسهلا. انا كنت مع فضيلتك، قال له عارفك فاكرك كويس. قال له كيف الولد؟ قال له اسألك سؤال، ابنك ده ولدك، الكلام ده كان سنة 84، ولدك ده لو كان طبيعي كنت تتمنى يكون ايه؟ قال كنت اتمنى يكون معلم ياخد له 50-60 جنيه يساعدني في تربية السبع اولاد اللي عندي. قال له طب ان شاء الله ادي البطاقة بتاعتي اهي، احدى شركاتي على بعد 7 كيلومتر من القرية. ابنك عين عندي ب3000 جنيه شهريا. سبحان الله. بس يجي الصبح بركة كده يقعد في الشركة والسيارة تجيبه بعد الظهر. قابلت هذا الأخ الكريم الأسبوع الماضي وأنا على سفر فقابلت. قلت له ايه أخبار الضيف الكريم بتاعك ايه؟ قال ما زال يجلس عندنا وأبوه الآن أصبح صاحب 4 بنايات كبيرة وشركة وربنا فتح له، ففهم الأب والأم سر الابتلاء. هو لو كان رئيس الجامعة هيدلك ها 3000 فلس ويسجنوه في الآخر سبحان الله ويضيع عيالنا. ها راجل أحد مليارديرات أمريكا حكيت لك عنه، فكان نجار طردوه من الشغل ماشي ليك راعي كنيسة قدام باب الكنيسة. قال له ممكن أشتغل عندكم في الكنيسة؟ أكنس الكنيسة. قال له بدولار في اليوم؟ قال له أي حاجة. أمسك عزك الله المكنسة، فراعي الكنيسة سأل تقرأ وتكتب؟ قال له لا. قال له كمان هتشتغل عندنا وأنت؟ لا. طردوا. بعد مدة سبحان الله هو نجار جاء على الطريق وبنى غرفة من خشب وكتب عليها موتيل كده سبحان الله، اللي رايح واللي جاي يمر يبات ليلة يدفع له 20 دولار 30 دولار. الآن بدون ذكر أسماء أصبح من 10 الكبار المليارديرات في العالم. فكان مجتمع مع الرئيس بوش الأب في اجتماع أكبر 9 شركات في أمريكا، فجاء الدور عليه عشان يوقع على قرار، فهو جالس جنب الرئيس الامريكي. قال له وقع يا ده. قال له والله انا لا اقرا ولا اكتب. قال له الله انت صاحب المليارات دي كلها؟ لا. قال له لا، ما انا كنت اقرا واكتب كنت لسه بكنس في الكنيسه سبحان الله. اما عدم قراءتي وكتابتي ليس هذا دليل على ان يعني تشجيع لاولادنا ان ما يشتغلوش، لا، لكن الله هو الرزاق ورب العباد لما رزقنا العقل رزقنا نعمه كبيره وجب ان نفعلها. وطالما هكذا وطرحنا السؤال إذا كان باقي من الزمن ربع ساعة وباقي من الزمن أيام فماذا نحن فاعلون؟ والله الذي لا إله إلا هو ما بقي من الدنيا بحسابات الله عز وجل أقل من ربع ساعة. ليه؟ لأن سبحان الله إن يوما عند ربك كان في سنة مما تعدون. فمنذ أن نزل جبريل بإقرأ إلى الآن بأيام الله أدينا كم سنة كم يوم بأيام الله؟ يوم ونصف 36 ساعة منذ اقرأ الى الان. مش اليوم عند الله بألف سنة؟ ها احنا دينا كم سنة منذ نزول اقرأ؟ ها 1500 سنة 15 قرن. لما تعملها هتقسمها على 1000 يبقى ايه؟ ها يوم ونصف. طيب الدنيا فضل لها كم يعني؟ ها نصف يوم. يوم. طب واليوم ده انا وانت هنكون عايشين؟ لا. تبقى اذا هي لحظات. هذه اللحظات وجب ان نصنع الاتي. ارجع بيتك الله يرضى عليك راجع حساباتك، ولنا علي حقوق للعباد وحقوق لرب العباد. حقوق رب العباد قد يعفو ولكن راجع. انا صليت منذ سن كام؟ في اللي صلى وضرب على الصلاة من سن 15 سنة بلغوا عنده 12 ضاعت عليه 3 سنوات يصليهم. واحد تاني صلى وعنده 20 سنة يبقى عليه 7 سنوات. واحد صلى وعنده 50 سنة يبقى عليه 35 سنة. سبحان الله. يعمل ايه؟ يعني اسهل شيء مع كل وقت يصلي وقتا او وقتين. تدخل قبل الاذان او عند الاذان ما بين الاذان والاخر يصلي الظهر من اللي عليه، عصر من اللي عليه، مغرب من اللي عليه، بهكذا او مغربين او 3 على قدر ما يستطيع. او افضل اللي عليه سنوات كثيرة يقوم قبل الفجر بساعة يصلي 3 أيام 4 أيام 5 أيام صبح ظهر عصر مغرب عشاء إلى أن يغلب على ظنه أنه أدى الصلوات التي كانت عليه. يبقى هذه دين الله في الصلاة، هكذا في الزكاة، هكذا في الصيام، هكذا في الأوامر. هذه حقوق الله عز وجل. طب حقوق البشر؟ حقوق البشر مادية ومعنوية. أنت بس عشان عندك منهج وأنت الآن في لحظة حسابات، أنا عايز المجهود ده تعمله كل أسبوع مرة، يا إما بعد فجر الجمعة يا إما بعد عشاء الجمعة قبل النوم. والله يرضى عنكم أتمنى من الله قبل أن أغادر هذه الحياة أن أرى العرب ينامون مبكرا ويستيقظون مبكرا. عدم نومنا مبكرين يصيب هرمون الميلاتونين هرمون السعادة بالتوقف وكل العرف في حالة كآبة علاوة على سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. يعني اثنين من مفكري فرنسا الكبار كانوا معنا في مؤتمر الأسبوع الماضي، فسألت واحد منهم قلت له يا بروفيسور فلان انت عندكم في فرنسا هنا في جن بيركبكم؟ استغرب الرجل ازاي يعني. انت قلت له ما انك رجل استاذ وبروفيسور في السوربون ورجل عم يشار اليك بالبنان ورجل نقرا كتبك ونتابع فلسفتك، في جن يركب واحد فرنسي؟ قال لا ما عندنا جن، لا جن ولا حكومه، ممنوع الركوب. سبحان الله سبحان الله. لو عندنا العرب ما شاء الله لا قوه الا ان لله وانا اليه راجعون. ده حتى مش راضيين، ده مش راضيين حتى الناس تعيش بسلام، ده بيقتلهم كمان يعني مش راضي. سبحان الله. فصارت كارثه الجن عند المسلم الموحد. وذلك في برامج الان في التلفزيونات عن عالم الاحلام، ما هو كون ما احنا عايشين في الاحلام، الواقع مر فنهرب لفين؟ للاحلام. طب ده الحلم او الرؤيه يجب ان ارى وجه الرائي، لازم اشوف حاله. مش ابن سيرين لما راى الرجل اذن في الرؤيه قال له ان شاء الله نظر اول طالعه قال له تروح تحج هذا العام ان شاء الله. دخل واحد تاني في نفس الوقت راى نفس الرؤيه قال ارايت اني اؤذن، قال له اتهم في سرقه. قال له الدين ده بذمتين ولا ما هو نفس الرؤيه، ويعني ما هو الدين فيه كذا وكذا، ده شاف يؤذن وده شاف يؤذن، الرؤيه ايه واحده لكن التاويل ايه مختلف. قال ازاي يا امام؟ قال رايت على الاول وعلى وجهي سمات الصلاح، ففسرتها واولتها بقوله عز وجل واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق، ولم ارى على الاخر سمات الصلاح ما شفتش، فاولتها بقوله واذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون. طيب اللي قاعد في الاستوديو ها، وانا قلت له يا مولانا انا شفت ان هو شاف وجهي، يعرف انا من؟ هل عارف ان انا اصلي او لا اصلي؟ سبحانك يا رب العباد لا اله الا انت. ده رجل يقول لابن سيرين يا امام رايت اني اكل اربعه ارغفه، قال له استغفر الله ورد الحقوق الى اصحابها واكتب وصيتك. انا لما دي رؤيه عجب. بعد ما مشي قال يا امام قال ربما يموت بعد ايام اربعه، الناس انتظرت اليوم الرابع الرجل مات. الله ايه الحكايه؟ خلق السماوات والارض في يومين، ها الارض في يومين وقدر فيها اقواتها ها في اربعه ايام سواء للسائلين. فابن سيرين راح على المنطقه دي، راح على منطقه الايه الارغفه الاربعه. اذا المساله يعني سبحان الله في اكثر من الراي. بعد صلاه الفجر يقول لي يا امام نعم انا شفت ان انا ازور المقابر اكل عزكم الله اكل التمرا، رايت في الرؤيا اني اكل تمر مع طبق فيه رطب، اكل الرطب وارمي النوى. اللحظه واحده علي بالشرطه، شرطه يا خبر في رؤيا تجيب الشرطه؟ يعني فتشوا عن هذا انه يسرق اكفان الموتى، فتحققوا فراوه كما قال. ده راح فين ده؟ قلبه موصول بالله. القلوب لما تكون موصوله بالله خلاص، القلوب لما تصل بالله عز وجل انتهت المساله. حتى دخل عمر في رؤيا علي، وتحفظون القصه نحكيها ولا عارفينها؟ تموتوا في الحكايه ما شاء الله. اشتاق علي لرؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عمر، هو اشتاق راى الرسول. الله يا سلام. طب احنا مشتاقين بس ما شفناش ليه؟ شوقنا كاذب، شوقنا كاذب، شوق علي صادق. فرايت في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده طبق رطب، فاعطاني واحده ثم الثانيه، فاستيقظت وحلاوه رطب رسول الله في فمي. يعني يا سلام لما الواحد يشوف رؤيا جميله يروح ايه يبشر بها اخوانه، سيدنا علي محب لعمر. فاول ما دخل الصلاه اقيمت، قال الدنيا ما طارتش نستنى الايه بعد الصلاه. بعد الصلاه دخلت بنت صغيره ناولت امير المؤمنين طبق رطب، فعمر اخذ واحده لسه علي لم يقص، وضع عمر في فم علي واحده ثم الثانيه، يقول والله وجدت حلاوة رطب عمر كما وجدت حلاوة رطب رسول الله في الرؤية. وعمر يوزع على الجالسين، خد واحدة خد واحدة. علي يشتهي من الطبق رطبا أخرى، يشتهي يعني نية إيه داخلية. فينظر إلي عمر ويقول يا علي لو زادك الرسول لزدناك. ده عمر اقتحم عدة أسوار، اقتحم الرؤية واقتحم ما يفكر فيه علي، صح ولا لا؟ يبقى أي قلوب كانت، أي قلوب كانت، سبحان الله، قلوب موصولة بالله. أنا عايز كل جمعة ليك حساب أسبوعي، احنا اتفقنا من زمان على الحساب، في حساب يومي، حساب بعد كل صلاة وده أفضل الحسابات أول بأول يعني، حساب الليل وحساب كل أسبوع وحساب كل شهر. يعني لما تطمئن أن راتبك حول على حسابك اللي ورايح ديون في حتة أخرى توقف وحاسب نفسك. في حساب سنوي، رمضان لرمضان، من ذي الحجة لذي الحجة، ذا المحرم للمحرم، يا سيدي من يناير لديسمبر، المهم حدد موقف تحاسب فيه نفسك. فأنت اليوم ارجع وشوف ايه حقوق العباد وايه حقوق رب العباد، وراجع نفسك وقل ما بقي من الزمن كثير. ليه؟ لأن العباد الذين يحاسبون أنفسهم يؤتى بهم يوم القيامة للوقوف أمام الميزان وأمام الحساب، فيقول الله لم توقفون عبدي هكذا؟ قالوا لحسابه يا رب العباد. قال لقد كفانا مؤونته وحاسب نفسه قبل أن نحاسبه ووزن أعماله قبل أن توزن، أدخلوا عبدي الجنة. لا يقف لا الحساب ولا الميزان. ليه؟ لأنه أول بأول سبحان الله العظيم. هكذا العبد كما قلت من قبل، الطبق او الصحن او الاناء اللي في المطبخ عزه بعد الغداء الزوجة بتغسله اول باول سهل، ولكننا لو تركنا الاطباق فيها بقية الاطعمة وسافرنا شهرا او شهرين وعدنا وجدنا بقية الاطعمة في الاطباق ايه؟ جفت. هل غسلها سهل ام صعب؟ صعب. هكذا القلوب لما تستمر المعاصي غسلها صعب، لما يتعود الانسان والعياذ بالله على الحرام او لا. نحن نريد ان نتعود على اكل الحلال وعلى الحساب اولا باول، لانه ما بقي من الزمن شيء. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحسن خاتمتنا في الامور كلها. اللهم امن شعب سوريا، اللهم امنه من عندك يا رب العالمين، اللهم احفظ ذكرهم وانثاهم وكبارهم وصغارهم، احفظ اعراضهم واموالهم ودينهم، انت يا رب على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. والله قصه فعلا يجب ان تروى. حكى لي اخ كريم الاسبوع الماضي ان قبضوا على شاب من الشباب في احد المدن السوريه واجبرته الامن ان يسجد للرب المزعوم، اسجد وقل لا اله الا فلان، يرفض. الاخوه الملتزمين حوله يطيعون، يقول لك يعني الا من اكره وايه وقلبه مطمئن. بعد ما تركوه زملاء وقالوا له انت ليه مش يعني ما هو كلمه نقولها باللسان عشان ننجو؟ قال لا، انا عندي 31 سنه وعمري ما ركعت ولا صليت، فابيت ان تكون اول سجده الا ان تكون لله عز وجل. سبحان الله. فاذا هذا دليل على ان الامور دي سوف تنتج جيلا جديدا، فليصبر اخواننا السوريين حتى ياتيهم فرج الله سبحانه. والله اني ارى بعيني هاتين اننا سوف نستيقظ يوم نرى الفرج على الشعب السوري وعلى كل المسلمين. اللهم امن بلادنا جميعا يا رب. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.